موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال الأسماء الحسنى من القرآن، يعني أمثلة من القرآن على أسماء لله سبحانه وتعالى وهي الأسماء الحسنى. فهي كثيرة في القرآن، بل القرآن ما في يعني آية تقريبا إلا وفيها اسم من أسماء الله تعالى. فمن ذلك قال الله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، وقال: إن الله كان عليما خبيرا، وقال إن الله، وقال تعالى: إنه كان عليما قديرا، وقال سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله تعالى: إن الله كان عزيزا حكيما، وقال الله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، وقال الله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، وقال الله تعالى: والله غني حليم، وقال الله تعالى: إنه حميد مجيد، وقال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، يعني على لسان نبي من أنبيائه، وقال تعالى: إن ربي قريب مجيب، إلى يعني غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا في القرآن التي هي شاهدة على إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى. ولذلك ما نجد تقريبا في القرآن صفحة إلا وهي مليئة، يعني وجه من وجوه المصحف إلا هي مليئة بالأسماء لله سبحانه وتعالى الحسنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الحافظين المقيمين لأسماء الله الحسنى، والحمد لله رب العالمين.